بأسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فاده نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فاده نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فاده التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني يحقق مرادة القوامة إقامة الاحترام مع زوجتك إقامة الحب حكما بينكما إقامة الأنس حارسا لكما إقامة اللطف مراسلا بينكما فالقوامة تكليف لا تشريف الله يديم التصافي كلني يحقق مرادا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة وبركاته حيا الله إخواني وأخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم الذي يحبكم وتحبونه حدثني الزمن الرجل الحديدي سبحان الله عندما كنت أتأمل في كتاب الله والقرآن يقرأ ترى يا جماعة في السفر وفي الحضر حتى في بلاد الغربة أوقفتني آية رقم 34 من سورة النساء عند قوله جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم سبحان الله لما تتأمل هذه الآية تجد أن تفضيل الرجال وعلى النساء هو لأمرين اثنين لا ثالث لهما من خلال التأمل في الآية إما أن يكون شيء وهبي من الله أو قد يكون سببي الوهبي لأن الرجل هو منهم الملوك ومنهم السلاطين وبيدهم الزواج وبيدهم الطلاق والأولاد ينتسبون إليهم ويحضرون صلاة الجماعات ويجاهد فهنا هذا وهب من الله عز وجل لهم وهبة وقد يكون سببيا في الآية قال وبما أنفقوا من أموالهم لذلك يا أيها الرجل لا تظن أن القوامة التي أتتك وأصبحت رجلا حديديا هي هكذا وإنما هو لأسباب معينة وإلا كما قال الشاعر ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال ليس فخر بين الرجل والمرأة بكثير وإنما الحقوق والواجبات كلاهما يتكفل به الإسلام وملزوم بهما لكن أنت لما فضلت لأن بعض الناس يقول خالفها والمرأة خلقت من ضلع أعوج هذه كذا ويبدأ كأنه في احتقار للأنثى لا أنت الله فضلك لأمور لذلك يا أيها الرجل الحديدي في سفرك في حضرك في غربتك في بعثتك في دراستك في أنسك مع أهلك إذا أردت أن تكون رجلا محبوبا لامرأتك فهنا أمور ينبغي لك أن تلتزم بها والله لو كل رجل جلس مع امرأته 25 دقيقة جلس يتكلم معها في أمورهم الخاصة فيما بينهما والله لقالت المرأة بيض الله وجهك وجزاك الله عني خير الجزاء ما أجمل الرجل عندما يدخل إلى بيته يجعل جهاز جواله سيما في ظل البرامج التي أزعجتنا تويتر وفيسبوك وسناب شات وتليجرام واتسابات يعني الجسم في البيت والعقل في واد آخر لذلك لما نضع هذه على الصامت لما نجلس مع أبنائنا لما نجلس مع بناتنا هنا نحقق نوع من القوامة لهذا البيت ولهذه الأسرة أنت لما تدخل أيضا يا أخي جسمك له حق عليك من قسط من الراحة والنوم حتى تستطيع تتحدث تفكر تبحث أيضا تشجيعك لهالبيتك، سؤالك لهم، حرصك عليهم، متابعتك لهم، هذا هو ما يسمى بالرجل الحديدي. أما أسلوب السب وأسلوب الاحتقار كأن أحدهم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. والله كم من امرأة تقول يا شيخ إذا دخل علينا الزوج كأنه البعبع، الأبناء يدخلون في غرفهم ولا أحد يتكلم وكأنه الآمر الناهي. لا يا إخواننا وأحبابنا، العلاقة بيننا كأزواج أعظم من ذلك. وكم من أسرة ألفت بعضها وحبت بعضها في سفرهم وفي حضرهم، وخاصة عندما يذهبون في للخارج. أنا أذكر أن إحدى الأخوات كان زوجها قنصل في إحدى السفارات، واتصلت علي يعني تشتكي الحقيقة من جفوة الزوج. تقول أنا في بلاد أنظمتها تختلف عن أنظمتنا الإسلامية والعربية، أنا أستطيع أنني أرفع عليه دعوة ولا كذا ويؤخذ في أمور لا تحمد عقباها، لكن أبغى طرق معينة أكسب فيها زوجي. لذلك يا أيها الزوج، يعني أنت عندما تكون في السفر أو في الخارج يعني تعرف كل بلد لها أنظمة، لذلك أنت أعن امرأتك على برها لك وعلى حبها لبيتها وعلى طاعتها لك. ولذلك يعني كن كما كان سيدي صلى الله عليه وسلم الأنيس، يعني وهو الرجل تجده في البيت يحلب شاته ويخصف نعله ويخيط ثوبه ويكون في حاجة أهله ويقول يا عايش يا حميرة، وثم إذا يضع رجل على سوده ورجل على عائشة، وكان يأكل الخريزة وكان يعني يتسابق مع امرأته وكان يغتسل معها في إناء واحد وكان يقبل وهو صائم، وكان وهو المفتي وهو المجاهد وهو القائد وهو الأب وهو المربي، والوفود تأتي من هنا وهناك، لكن لم تشغله هذه كلها على أن يكون رجل وفي، رجل وفي لبيته ولأسرته ولزوجته. لأننا نقولها مرارا وكرارا أن قوامتك أيها الرجل هي تكليف من الله لا تشريف. أنا أترككم إخواني أخواتي مع هذا التقرير، لعل الله عز وجل أن يبصرنا في حياتنا الاجتماعية والأسرية. أسأل الله أن يوفق ربي كل زوجين، وأن ييسر الله أمر كل عروسين، وأن يجعل الله بيوتنا بيوت رحمة ووئام وحصون بر وحنان وسلام. أستودعكم الله على أمل لقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمته وبركاته. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. الرجل الحديدي، القوامة تهذيب وتبسيط وليس دكتاتورية وتسلط. الزوج الكريم، لا تظن أن القوامة التي أعطاك الله إياها هي تشريفا بقدر ما هي تكليف. ولذلك خذ هذه الوصايا من قلب محب ومشفق، وأحسن معاملتك لزوجتك تحسن إليك. كن أنيس زوجتك فلا تعد إلى بيتك مقطب الوجه. لا تفرض على زوجتك اهتماماتك الشخصية. لا تغضب، فالغضب أساس الشحناء والتباغض. اثني على زوجتك عندما تقوم بعمل يستحق الثناء. هل تعلم أن مفهوم القوامة في البيت ليس معناها إبقاء الأوامر والتحكم الجائر، بل أن يكون الزوج عطوفا حنونا محبا لأسرته. ومن مستلزمات القوامة أن يكون الزوج قدوة حسنة في التزامه الشرعي. إن استطاع الرجل أن يحقق تلك الصفات فإنه يصل بأسرته وبمجتمعه إلى بر الأمان. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة. تابع وخلك معانا، اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. تابع وخلك معانا، اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. ما تريد لك نجيبه،